بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، الصراع بين الإسلام والنصرانية سيبقى، لأن الشرط الذي في هذا الكتاب أن يدخل أولئك في الإسلام وأن يخرجوا من النصرانية. هذا الصراع سيكون بين مد وجزر، ينتهي بالمعركة الفاصلة التي يحشد لها النصارى كم؟ 960,000 يحشدهم النصارى، وينتصر عليهم المسلمون. طيب، بعد ما ينتصر المسلمون على النصارى، شوف ما الذي يحصل بعدها. بعدها يفتح روما. روما أين هي؟ في إيطاليا، العاصمة الروحية للنصرانية. عند هذا الفتح إذا وصل المسلمون وأسقطوا روما انتهت النصرانية خلاص، يصبح بقية النصارى الآن يستسلمون، تنتهي النصرانية وتنتهي معركة الروم، ويتحقق شرط آخر من أشراط الساعة وهو فتح الروم، ثم يخرج الدجال. طيب، شوف الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: تصالحون الروم صلحا آمنا، تغزون أنتم أيام عدو من ورائهم، تنصرون وتغنمون، تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، يقول قائل من الروم غلب الصليب، يقول المسلمون بل الله غلب، يتداولانها، يثور المسلم ويقتل ذلك النصراني، يثور المسلمون لأسلحتهم، يكرم الله تلك العصابة، يجتمعون للملحمة. طيب، قال فيأتونكم تحت 80 غاية. في هذا الحديث الذي فيه قصة النصارى مع المسلمين، في هذا الحديث عدة حقائق تبين مستقبل الصراع بيننا وبين النصارى. هل لكم أن تعطوني بعض الحقائق اللي استنتجتوها من الأحاديث؟ نعم، أن النصارى سيزولون. طيب، غيره؟ أن المسلمين سيقوون، لدرجة أن النصارى يقولون صالحونا يا مسلمين، نبغى بيننا وبينكم هدنة، مثل ما سوت أمريكا مع كوريا الشمالية، لما قالت طيب نتفاهم يا كوريا، نرسل لكم، ما هو بزي العراق أرسل صواريخ، لا، قالوا نتفاهم، نرسل لكم ونشوف الوضع. فيدلك أن المسلمين سيقوون. خذ الفوائد واحدة واحدة. أولا، أن هذه الهيمنة من قبل النصارى على المسلمين لن تستمر، بل إنها ستنتهي، أنها الهيمنة على العالم سوف تزول. ثانيا، يشير الحديث إلى خفض الهيمنة العالمية المعاصرة للنصارى، وتكوين دولة إسلامية تمثل قوة جديدة في العالم. إذن سيكون في 3 قوى في العالم، من يعطيني إياها؟ النصارى والمسلمون ومن؟ أحسنت، والعدو اللي من ورائهم. زين، فالنصارى مخيرين، إما يستنجدون بالعدو ويقاتلون المسلمين، أو يستنجدون بالمسلمين ويقاتلون العدو، فيرون أن المسلمين قوة قد تكون أقوى من ذلك العدو، فيستنجدون بهم، يقولون تعالوا قاتلوا معنا. لما ينتصر المسلمون الآن على النصارى وهم قبل قد انتصروا على ذلك العدو، خلاص تصبح الغلبة العظمى للمسلمين. هذا الصلح الذي في آخر الزمان لما يقول صلح يكون بين النصارى والمسلمين، يكون برغبة من النصارى. رابعا، أن الفكر العلماني المعاصر بالدول النصرانية سوف يحل محله الفكر الديني الصليبي. من وين أتينا بها الفائدة؟ من رفعهم للصليب. لاحظ، لما انتصروا ما قال فرفع رجل من النصارى غاية بلاده، أو رفع راية كذا، لا، قال رفع الصليب، دليل أنهم يعتقدون المسألة دينية. والنصارى الآن لهم عودة إلى دين النصرانية، كما أن اليهود لهم عودة إلى دين اليهودية، وكما أن المسلمين لهم عودة إلى دين الإسلام. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال، قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. إيش يدل عليه يا جماعة لما يقول عليهم الطيالسة؟ أنهم يهود ملتزمين بدينهم اليهودي، صح؟ يهود ملتزمين، مطاوعة اليهود، يتبعون الدجال. يجتمع لك 70,000 عالم من علماء اليهود في ذلك الزمان، دليل أن كل عالم يمكن وراءه يعني 10,000 20,000، ما ندري، من أتباعه، دليل أنهم سيعودون نصر ليهوديتهم. النصارى أيضا سيعودون. اطلعت على إحصائية قبل 3 سنوات أو 4، كنت في الدنمارك فأطلعوني الإخوة هناك على إحصائية عملتها الدولة على السكان، عدد سكان الدنمارك 4.5 مليون. فكان النصارى هناك لما عملوا الإحصائية كان من ضمن الأسئلة ما هي ديانتك، يسأل ما هي ديانتك، 4.5 مليون، 13% فقط كتبوا الديانة نصراني. طيب من منكم سبق أن دخل الكنيسة يوما في حياته، سواء دخلها وهو صغير مع المدرسة، ولا دخلها يتزوج، أو دخلها يشرب ماء يوم من الأيام؟ كم عدد اللي دخل الكنيسة لو مر في حياته؟ 7% فقط. طيب كم عدد الذي يذهب إلى الكنيسة كل أسبوع؟ 1% فقط. لما رأت الدولة هذا مباشرة عملت تغييرات. أنا كنت عندهم تلك السنة وكان كنت ماسك بعض النشاطات خاصة بإحدى المؤسسات الخيرية، نشاطات اسكندنافيا، فكنت أذهب كل سنة يعني أراقب بعض الأمور ونحوه. المهم رحت السنة التي بعدها لاحظت تغيرات الدوارات التي في الشوارع التي كان عليها في العام الماضي صورة سفينة ولا صورة أي منظر، شالوا هالسفينة ووضعوا صورة عيسى مصلوب. الجواز اللي يمثل بالنسبة لهم الجنسية كان في السابق تفتح الصفحة الأولى تجد الصورة، ثم الصفحة الأخيرة فيها تعليمات إذا فقد هذا الجواز مدري إيش، فنزعوا التعليمات اللي في الأخير وحطوها في الصفحة اللي قبل ووضعوا في الصفحة الأخيرة صورة عيسى مصلوب. شوف هذا الدقة. والآن لا يزال النصارى يجرون إلى العودة لنصرانيتهم. لعلكم سمعتم عن فيلم آلام المسيح اللي حصل عليه ضجة الآن. آلام المسيح هذا مخرجه بيل كونتون. بيل كونتون هذا قرأت في بعض الأبحاث التي نشرت عن هذا أو طلعت عليها، طلعني عليها بعض الأخوة، نشرت عن هذا الفيلم. كلفه الفيلم 25 مليون، ربح إلى الآن 25 مليون دولار، ربح إلى الآن 350 مليون دولار. عرض في عدد من البلاد الإسلامية نسأل الله العافية، وعمل معه مقابلة، قيل له إنك تشعر الآن إنك نجحت، ما أنت حققت ربح يعني صافي فوق 320 مليون، تشعر أنك ربحت وأنك يعني نجحت في فيلمك؟ قال لا، ما أشعر أني نجحت حتى يتنصر العالم كله بهذا الفيلم. هذا الفيلم يصور 12 ساعة الأخيرة من حياة المسيح عليه السلام، وجايبين المسيح في حالة يعني يضرب وتسيل دماؤه واللحم يتساقط من وجهه ومن يديه، واليهود يأتون عند الحاكم الروماني ويقول أنا أغسل يدي منه ولا علي فيه دخل، ويقول إلا أقتله ودمه علينا، ويجعلك ترحم عيسى وتبكي. حتى أني سألت بعض من شاهده من الناس فقال والله يا شيخ أنني حضرت مع مجموعة ليس في هذا البلد، في بلد آخر كان عرض في بعض السينمات في بلاد المسلمين، فيقول والله أني أسمع بكاء الناس المسلمين يبكون على عيسى وهو يضرب، يقول راحمينه من كذا، مع أنه كلها خدع سينمائية، ويبكون لما يشوفون الدم يجري واللحم يتساقط وهو يرفع رأسه وشعره يقع على وجهه وعينه تسيل ثم يربط ويبدأ يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي لما أنا أتحمل ذنوب الناس، يا أبتي كفر عنهم خطاياهم، يا يخليك ترحم عيسى وتقول فعلا يعني قتل صلب من أجل تكفير الخطايا عنا. فهم لهم الآن جر للناس لعودة إلى النصرانية. فالنصارى الآن يريدون إشغال المسلمين عن دينهم وإعادة النصارى إلى دينهم. وقد رأيت صورا في أول الحرب على العراق، رأيت صورا ولعل بعضكم رآها أيضا في بعض المواقع في الإنترنت، الجنود الأمريكان يقفون عند القسيس وهو معه الصليب، يركعون ركوعا يعني إيماء بالرأس ويذهبون. ورأيت صورا أخرى لهم القسيس لابس مثل المشلح هذا، مثل هالرداء باللون الخاكي هذا حق المموه الخاص بالعسكريين، ولابس نفس البشت اللي عليه باللون هذا، واقف وقدامه الصليب وصورة عيسى على الصليب مربوطا، وهم يأتون ومنزلين رؤوسهم ويلقي عليهم الموعظة. إذا المسألة يا جماعة مسألة حرب دينية، ولا إيش جاب مرشد ديني معهم إذا المسألة بأسلحة دمار شامل وبترول ومدري إيش؟ إذا المسألة في البداية أصلا حرب دينية يتبعها أشياء أخرى من الطمع في خيرات المسلمين وغيره. الأمر الخامس الحديث من علم الغيب، فنحن على موعد مع النصارى لكننا لا ندري متى سيكون هذا الموعد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وصف هذا القتال في حديث آخر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتال عظيم. أي قتال اللي قال عنه عظيم؟ اللي مع كم من النصارى؟ اللي مع 960. ليش؟ لأن المجموعة الأولى اللي من المسلمين اللي ثاروا على الصليب إيش حصل فيهم؟ قتلوا. بقية المسلمين اللي في الجيش اللي قالوا إحنا ما لنا دخل، إحنا ساعدناكم في البداية، إيش حصل عليهم أيضا؟ قتلوا هؤلاء أيضا. ثم تحرك بقية المسلمين، لذلك قال في الحديث فيغدرون النصارى ويبدون يقاتل المسلمين، فيثور المسلمون من كل البلاد ويأتون للنصارى. هل الحديث وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصف عظيم حقيقة، يعني يبين لك أن يحصل فيه مذبحة شديدة. عن عبد الله بن مسعود قال إن الساعة لا تقوم، قال صلى الله عليه وسلم إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. لا يقسم ميراث ليش؟ لأن كلهم قتلوا، ما في أحد يأخذ الميراث، ما في أحد. الآن لما يموت شخص، يموت الأب، يأتون أولاده يأخذون الميراث، لما يموتون أولاده معه يأخذ الميراث الأقرب من عصبته، إخوانه، عيال عمه. لكن لما يصير هو الحالة وثلاث أربع سيارات، هو وإخوانه وعيال عمه وعائلة كلهم مع بعض، وكلهم ماتوا أو احترقوا أو في سفينة وغرقوا، خلاص تذهب الأموال لبيت مال المسلمين. لا يقسم ميراث، قال لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم بيده هكذا يشير إلى الشمال، يعني أي بلد؟ الشام. ممتاز. ونحى بيده نحو الشام ثم قال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت، راوي الحديث عبد الله بن مسعود، قلت الروم تعني؟ يعني الروم؟ قال نعم. كيف عرف أنهم الروم؟ لأنهم في الشام. قال وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. ردة شديدة، يبدأ بعض المسلمين شاف الموت، شاف قوتهم، بدأ يرتد. المسلمون لما يرون أصحابهم اللي معهم بدأوا يرتدون ماذا يفعلون؟ قال فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. يقوم واحد المسلمين يقول من يبايع على الموت، من يبايع على الموت؟ قال فيقوم معه مجموعة اللي لن يرتد ولن يهرب، خلاص يعني جازم بقاتل. قال فيقتتلون مع النصارى حتى يحجز بينهم الليل، يقاتلون قتال عنيف الليل اللي يوقفهم. قال فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب. الشرطة هذه إيش يحصل لها؟ وتفنى الشرطة، هالمجموعة اللي كلهم تحمسوا من يبايع على الموت كلهم يموتون بكرة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت مرة ثانية لا ترجع إلا غالبة. قال فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة الثانية. طبعا الشرطة الأولى هم أحسن ناس اللي باع نفسه لله، الشرطة اللي بعدهم اللي أقل حماس لكن شافوا أصحابهم مقتلين والموت فينا قال ما دام إنك ميت مت عزيزا. قال ثم يشترط المسلمون شرطة للموت، هذا رقم كم؟ ثلاثة، لا ترجع إلا غالبة. فيقتتلون حتى يمسوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة الثالثة. طبعا ما يعني أن الروم ما يقتل منهم أحد، لا الروم برضو يموت منهم ناس، لكن الشرطة قد يكون عددهم 100 150 200 ما تدري. طيب فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، المسلمون اللي في البلاد الثانية يقولون احنا مخلين إخواننا يقتلون، يقوم بقية المسلمين في كل البلاد ينهدون إليهم، يقومون إليهم. قال فيجعل الله الدبرة عليهم ويقتتلون مقتلة، إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم يرى مثلها. قال حتى يعني يصير في قتل، قتل موت شنيع، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. إيش اللي موته؟ من الرائحة النتن، من 4 أيام و5 أيام و10 أيام، وفي ناس يموتون ونتن، ويمر الطائر مع كثرتهم ما يعديهم، يمكن يحتاج يمشي له 300 متر، 400 كيلو مثلا، حتى يخر ميتا. طبعا ينتصر المسلمون، ينتصر المسلمون في هذه. قال تنتهي الحرب فيتعاد بنو الأب. الآن كل المسلمين في جميع الأرض نهدوا لهم، ساعدوهم. قال فيتعاد بنو الأب. بنو الأب ليس مثلا أبي وعندي مثلا 5 إخوة 10 إخوة، لا، بنو الأب يعني الجد الواحد، يعني مثلا رجل عنده 10 أبناء، كل ابن عنده 5، كل واحد عنده 6، فيصير الجد أحفاده 100 مثلا أو 150. قال فيتعاد بنو الأب، كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقسم؟ قال فبينما هم كذلك، والمسلمون الآن لسه منتهين من القتال، إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، أكبر من هالمذبحة اللي الطير يمر فوقهم ويقع ميتا، أكبر من هالمذبحة. يأتيهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم. يقول أنتم طلعتوا من اليمن إلى الشام تقاتلون مع إخوانكم، وأنتم طلعتوا من مصر، ترى الدجال وراكم عند حريمكم وعيالكم. شوف الفزع يا جماعة اللي يحصل. قال فيرفضون ما في أيديهم، يلقون كل اللي ماخذ غنايم واللي ماخذ ذهب يفرح بها عياله، زين، لما يقولون له الدجال عند حريمك وعيالك يترك اللي في يديه ويقبلون بأقصى سرعة راجعين. اسمع ماذا قال، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، وهم جاي الجيش كامل، كل واحد راجع، أهل مصر إلى مصر وأهل الشام إلى في الشام وأهل، فيبعثون 10 فوارس طليعة. إيش معنى طليعة؟ يتأكدون من الوضع. شوف كيف وصفهم، قال صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أسماءهم، أسماء من الفوارس هذولا، وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. رواه مسلم. حديث عجيب عجيب، ورواه مسلم. طيب إيش يدلك لما قال ألوان خيولهم؟ ها، أن المسألة ما في طيارات ولا دبابات ولا جيوب ولا بليزرات ولا أبد، ما فيه إلا سيفك وقوة إيمانك وقاتل الرجال، يلا نشوف. والنصارى سبحان الله يا جماعة لم ينتصروا على المسلمين إلا لما صاروا فوق الأرض والمسلمون تحتهم، بدوا يرمون المسلمين. الله يقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر خوافين، لكن لما يشوف العلم قدامه يبدأ ينتفض، ما هو بالعلم الذي يريده. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبين أن خير فوارس يومئذ هم هؤلاء، وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال فإذا وصلوا، إذا وصلوا إلى ديارهم فإذا الخبر كاذب، إذا الدجال ما طلع لكن الشيطان صرخ بهم، يعني فزعا بأنهم أن المسلمين انتصروا، فيعود المسلمون بعد ذلك إلى بلادهم، ثم بعدها بفترة يخرج الدجال. هذه قصة ما يقع بين المسلمين وبين النصارى. طيب بقي العلامة التي بعدها تتكلم فيها الموضوع، خلنا ناخذها على عجل. العلامة 38 أن يفتح المسلمون القسطنطينية اسطنبول، يكون هذا قبل خروج الدجال وبعد قتال الروم في الملحمة الكبرى. بعد ما ينتهي المسلمون من الروم قاتلونهم في الشام، يبدأ المسلمون بالقسطنطينية. القسطنطينية فتحت أيام الترك بقتال ثم رجعت في أيدي الكفار، ثم فتحت وستفتح، والآن يعني ينتسب أهلها إلى الإسلام، لكن حكمها لا تقول إن حكم إسلامي، يعني في تركيا، ولا العادات عادات إسلامية، وما تستطيع يعني أن تصنفها مع بلاد المسلمين صح 100%. صح فيها مساجد وفيها، لكن لا تستطيع أن تجزم بأن المنهج التي يسيرون عليه منهج إسلامي. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ يا أخي عجيب، كأن خريطة العالم أمامه ويختار، تفتحون رومية ويعطيك وصف رومية بالضبط، بعدين يقول لك تقاتلهم في مرج له تلال، كأنه يشوفه قدامه خريطة العالم، فيسأل أصحابه قال: سمعتم مدينة بعضها في البر وبعضها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله، يعنون القسطنطينية. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. إيه، ليش ما قال من المسلمين ولا من بني إسماعيل؟ ليش قال من بني إسحاق؟ ها، وش تستنتج؟ لا، اللي يغزوها مسلمون يعني. شوف، طيب خذ بقية الحديث بعدين نسألكم. قال: فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، وإنما كيف يقاتلون؟ إذا جاءوها قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها الذي في البحر، يسقط، ما هو بيخسف به، يستسلمون. قال ثم، وقد يكون يخسف به لكن الأقرب من كلام العلماء أنهم يستسلمون. قال ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. قال ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. طيب ليش قال من بني إسحاق؟ وش تستنتج من هذا؟ أحسنت، إسلام كثير من الروم، إسلام كثير من الروم، إلى درجة أن الروم نفسهم يبدأون يأتون يقاتلون مع المسلمين. أليس الآن في غوانتانامو أسرى مسلمون، بعضهم أمريكيون وفرنسيون وألمان، صح، من بني الأصفر هم، ومع ذلك يعني جاءوا نصرة لإخوانهم وحصل لهم ما حصل. فالمقصود أنه سيتمكن الإسلام أيضا من الروم بعد ما ينتصر المسلمون على الروم، ملحمة الكبرى، يبدأ الإسلام ينتصر، فيبدأ الروم نفسهم المسلمون يقاتلون، يفتحون البلدان. طيب، قال: فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. طبعا القسطنطينية لم تفتح في عصر الصحابة، معاوية رضي الله عنه بعث إليها ابنه يزيدا في جيش فيهم أبو أيوب الأنصاري، ولم يتم لهم فتحها، ثم حاصرها بعد ذلك مسلمة ابن عبد الملك ولم تفتح أيضا، لكنه صالح أهلها على بناء مسجد بها، ثم فتحت أيام الترك بقتال. بقي معنا عدد من أشراط الساعة، لعلنا إن شاء الله تعالى أن نعطيكم إياها في الدروس القادمة. أشكر لكم لطفكم وحسن إنصاتكم ويعني تفاعلكم معنا في الدرس، أسأل الله لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا.